سؤال عن الأسهم غير المدرجة في البورصة. يعني إنسان عنده سهم أسهم لكن لم تدرج في البورصة، كيف يحسب قيمة السهم؟ نقول إن كان هناك قيمة ثابتة في السوق، عندنا في الكويت مثلا سوق يسمى سوق الجت، إن كان هذا السوق قيمته ثابتة يخرج على هذه القيمة، إن كانت قيمة متغيرة وغير ثابتة فإنه يخرج عن القيمة الأساسية التي دفعها عند الاكتتاب. عندنا مثلا 100 فلس فيخرج عن 100 فلس لأنه ليس هناك قيمة حقيقية الآن لهذه الأسهم.